صوت العرب من القاهرة يقدم الحياة والموت. بين الحياة والموت تمثيلية في سهرة كتبها للإذاعة عبد العزيز جبر. إخراج كمال سرحان. ازيك يا راجل؟ عامل ايه؟ بتاخد الدواء ولا لا؟ باخده طبعا يا دكتور. اديني الاشعه بتاعته يا محسن. حاضر يا دكتور. شكرا. طيب نام علشان اكشف عليك. الحاله زي ما هي، مفيش اي تغيير. اللي زي راحة يا دكتور. أنا تعبت كتير، رحت لدكاترة قد شعر راسي، مفيش دكتور في طنطا ولا في مصر ما رحتلوش، وأخيرا يئست من الشفا. لكن برضو الأمل في إني أستعيد صحتي كان بيراودني في بعض الأحيان، ولما قالوا لي عليك أقول لك الحق حسيت بالأمل بيدعب خيالي من جديد، رغم إني متأكد إن نهايتي قربت. كل الأطباء اللي شافوني قالوا لي كده يا دكتور. الأعمار بيد الله، ثم أنت لسه بتتعالج وما خلصتش الدواء اللي كتبناه لك. أيوة. شوف يا سيد شاكر، أنا مش هخبي عليك، أنت في آخر مراحل المرض ومفيش قدامنا غير رحمة ربنا. أنا راضي بقضاء الله. الموت أنا منتظره مش خايف منه، بس إذا كان يمكنك تستفيد مني، الجسد المتهالك المريض ده بأي وسيلة أبقى سعيد وأموت وأنا راضي عن نفسي وعشم كبير في رحمة ربنا. ربنا يرحمنا جميعا يا سيد شاكر. إيه رأيك؟ أنت متأكد يا سيد شاكر أنك مستعد لأي تجربة؟ متأكد جدا يا دكتور، مستعد أكتب لك إقرار على نفسي أعترف فيه بأن التجربة تمت بناء على طلبي وبرضاي وموافقتي. تكتب الإقرار دلوقتي؟ أكتبه. هات ورقة وقلم. ما فيش داعي للإقرار يا دكتور محسن. لا برضو يكتبه أحسن. آدي الورقة وآدي القلم. جهز الحقنة يا سعيد. أيوة يا سراي، الحمد لله. ازيك انت؟ كويسة قوي. لا لا لا مش هخرج. طب ما تيجي تقضي اليوم معاي. خلاص منتظرك. ايوه ايوه ايوه ما تتاخريش. مع السلامه. ازيك يا راجل؟ الله وحشاني قوي. اهلا اهلا يا شريف. تفضل تفضل. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ ولا حاجه، مفيش جديد ابدا ابدا يا شريف. امتى بقى امال؟ امتى ايه؟ يبقى في جديد. امتى تنفذي اللي اتفقنا عليه؟ احنا ما اتفقناش على حاجه. الله الله، اتفقنا تسيبي رأفت تخلصي من العذاب اللي انت عايشه فيه ده. ما حصلش، انت قلت لي الكلام ده لكن انا ما وعدتش انفذه. انا كنت فاهم انك اقتنعت بكلامي. اقتنع ازاي يا شريف؟ اسيب الدكتور واروح فين واعمل ايه؟ نروح عند ماما. ماما انت بتخرف. ايه المانع؟ احنا مش بنحب بعض واحنا مش هنتجوز. صحيح يعني مش النهارده انما قريب طبعا، اول الظروف ما تتصلح. ده كلام مجانين مجانين يا راجل. فؤاد اهلا يا فؤاد. مؤكد ده كلام مجانين. ازيك يا فؤاد؟ ازيك يا فؤاد؟ ازيك زيك باقي يا عبد الباقي. الله الله، انت هتبتدي في السجع والزجل؟ امال تحب اقول لك ايه؟ اغني لك بحبك بس يا خساره، ناقص لك لسه زماره وتلعب بيها في الحاره. بحبك بس يا الله الله الله. يا خساره انت هتسفني ولا ايه؟ ازفك على مين؟ ها على مين؟ ايه يا فؤاد، انت بيني وبينك طار ولا ايه؟ ايوه طار، وطار كبير قوي. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا فؤاد؟ مالك بس ومال شريف؟ هو اللي ماله ومالنا. وانا داخل سمعت البيه المهندس المتخرج حديثا وهو قاعد بيحرض قريبته، بيحرضها تسيب جوزها. طبعا ده شيء مؤسف ويكسف جدا. واحد غيري لو ما كانش قريبي كان هيبقى لي معاه تصرف تاني، تصرف ما يصرش. انت ما سمعتش كويس، وانت انت اصلك ما تعرفش حاجه، ما تعرفش ان انا يعني اننا حن... يا سلام يا شريف يا قريبي يا ابن عمي يا حبيبي، انت عقلك لسه نونو، انت عقلك لسه بيبي. الله، انت بتشتمني في بيتك يا فؤاد؟ ده مش بيتي. بعدين بقى، ده بيت الراجل العظيم الاستاذ الكبير عميد كليه الطب الدكتور رأفت سليم اللي انت قاعد تحرض مراته على هجره. وبعدين يا فؤاد، راجل يديه زي اختك يا شريف، دمها من اصل دمك يا خفيف، وانت عارف يا مهذب يا مؤدب يا شياكة يا عفيف ان راجية مش محاسن او سعاد ولا فاتن او نفيسة او وداد، او هي واحدة من لواتي سريحات في الشوارع بالفساد. لا لا لا لا لا، ايه الكلام ده؟ راجية راجية دي زي اختك يا شريف، دمها من اصل دمك يا خفيف. لا لا لا لا لا، ايه الكلام ده؟ معقول راجية زوجة؟ زوجة راجل محترم، راجل عظيم. قالت يا ابني تختشي وتحتشم لجل الكريم. لا طيب انا ماشي، وما عدتش جاي هنا الا اذا اتاكدت انك مش موجود. سلام عليكم. مع السلامه يا شريف. مع الف سلامه. المركب اللي تودي. خلاص بقى يا راجيه يا حبيبتي، ما تزعليش. انا مش زعلانه، انا تعبانه تعبانه يا سريه ومش طايقه نفسي. ليه بس يا حبيبتي؟ زهقت زهقت بقى، مش عارفه ازاي اقدر اتحمل العيشه دي. فوتي يا راجيه، هوني على روحك، فكيها شويه يا حبيبتي زي ما بيقولوا. اهون على نفسي وافك ايه؟ انا بيجي عليا اوقات اقعد اكلم نفسي واكلم الحيطان. ما تخرجي شويه. هخرج اروح فين يا سريه؟ اي حته. تعالي عندي، روحي لماما. انتي ملخومه بالاولاد وماما ما بتقعدش في البيت، يا اما عند خالي او عند خالتي او عندك. اشغلي نفسك بالقرايه، اتفرجي على التلفزيون. عينيا وجعتني من كتر القرايه والتلفزيون. زي ما انتي عارفه في النادر لما بلاقي فيه برنامج كويس او مسلسل معقول. وبعدين انا ست متجوزه يا سرية، مش كده؟ طبعا يا حبيبتي متجوزه. طيب في زوجه جوزها ما يقعدش معاها ساعه ولا حتى نص ساعه كل يوم او كل يومين؟ في زوجه ما تشوفش جوزها باليوم وباليومين؟ ايوه، في ستات كتير اجوازهم بيسافروا علشان اعمالهم وبيغيبوا عنهم باليومين والثلاثه والاسبوع والشهر والسنه كمان. ايوه بس انا جوزي ما بيسافرش، جوزي هنا في مصر في البيت اللي انا عايشه فيه، بس يا اما في المعمل او في مكتبه. انا مش عاوزه اروح حفلات، لا، ولا عايزه صيف في اوروبا ولا اي حاجه من النوع ده، لا لا ابدا. انا عايزه اشوف، عايزه الاقيه معايا، يكلمني اكلمه، يحكي لي عن شغله وعن متعبه زي الرجاله كلهم يعني. لكن للاسف ما فيش فايده. ما تبلغيش قوي كده يا راكيه، جوزك ده راجل لطيف ورقيق وبيعاملك بكل احترام. ده صحيح، لكن ده مش كفايه برضه. يعني ايه مش كفايه؟ ايوه، تعرفي يا سريه، انا اول ما اتجوزت كنت بحبه قوي، لكن سلوكه معايا كرهني فيه، موت الحب في قلبي، خلاني مش طايقه اعاشره. خلاص فضفضتي عن نفسك، قلتي كل اللي عندك ولا في حاجه تانية معرفهاش؟ لا مفيش. طب يا ترى جوزك بيسهر بره البيت لوحده؟ لا. كويس. بيعرف ستات غيرك؟ ما اظنش. عارفه بيقضي وقته فين؟ ايوه، يا اما في الكليه او في العياده او في المعمل. الحمد لله، يعني زوج مستقيم تماما. مستقيم؟ وانا خدت ايه بقى من استقامته؟ الوحده اللي انا عايشه فيها دي والجفاف اللي مغل في حياتي اعمل فيهم ايه؟ الفلوس والمجد والشهره مش هيردوا روحي العطشانه ولا يونسوني في وحدتي المره. انا سرية كاني عايشه وحيده في صحراء واسعه، بهاني من العطش والعزله والخوف. على اي حال يا راجيه يا حبيبتي، في ستات كتير زيك، لكن الفرق الوحيد بينك وبينهم انهم بيقدروا ظروف رجالتهم اكتر منك. قولي لي يا راجيه. ايوه. انت يا حبيبتي ما روحتيش لدكتور امراض نساء؟ دكتور امراض نساء ليه؟ بتروحي ولا ما بتروحيش؟ لا ما بروحش. ليه بقى؟ قولي لي يا روحي، انت ما بتفكريش في الخلفه؟ اجيب اولاد؟ ايوه. لا لا، ازاي بقى؟ كل ست متجوزه بيبقى نفسها تخلف. يمكن، لكن ايه دخل الخلف في الكلام اللي احنا كنا بنقوله؟ دخل كبير قوي يا روحي. انت لو خلفتي، لو جبتي حته عيل، بنت حلوه، ولد امور كده، هيملى عليكي حياتك، هيشغلك عن اي تفكير طايش، هيستاثر بكل اهتماماتك. انت قصدك ايه يا سرية؟ انت مش فاكره اننا رحنا من كام سنه للدكتور انيس؟ اظن. مش اظن، انا فاكره كويس قوي. احنا يا حبيبتي رحنا له وقال لك انك محتاجه لعلاج بسيط جدا علشان تقدري تخلفي وتجيبي اولاد، وانت يا روح قلبي ما اهتمتيش بكلامه ولا حتى فكرتي انك تعملي له زياره تاني. افتكر يعني كده، الحقيقه انا مش متذكره كويس. انا بقى متذكره كويس قوي، متاكده من كلامي جدا. بقول لك ايه راجيه، ما تيجي نروح له يا حبيبتي ونخليه يبتدي العلاج معاكي. انت عاوزين اجيب عيال من رأفت؟ طبعا. هو ماله رأفت؟ ماله الدكتور رأفت؟ عيبه ايه؟ ده يا حبيبتي راجل يشرفك. ولا انت مش عارفه قيمه الراجل اللي انت متجوزاه؟ انا مش عاوز افضل مرتبطه بيه، الخلف هيربطني بيه على طول، وانا عاوز اخلص. تخلص ازاي؟ اسيبه. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ ازاي تقولي الكلام ده؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ فوقي بقى، انت ست على قد حالك، لا انت غنيه ولا اهلك اغنية، واحنا الحمد لله بقينا على الحميد المجيد. تقدري تقولي لي يا حبيبتي لو سبتي جوزك هتعملي ايه؟ اوعي تقولي لي انك هتتجوزي شريف. الله، طب وليه ما تجوزوش؟ اولا هو مش هيعرض عليك الجواز، يمكن يوعدك صحيح، لكن مش هيوفي بوعده ابدا. ده وعد عشرات البنات وخطب عشرات المرات وهو لسه عازب وبيمارس هوايته معاكي. حرام عليك يا سرية، مفيش داعي تبقي متحامله عليه قوي كده. انا يا حبيبتي بقرر الواقع، يعني بقول الحقيقه، ومفيش بيني وبينه اي حاجه تخليني اكرهه او اشن عليه. والاهم من ده كله انه مش معقول انك بعد ما تكوني زوجه لواحد من اكبر علماء البلد ومن اعظم الاطباء، واحد اسمه بيرن زي الطبل وكل الناس وكل الصحف والمجلات والتلفزيون بيتكلموا عنه ويمجدوه، وتسيبيه وتتجوزي شريف. دي تبقى مهزله. ليه بقى؟ هو يعني شريف عاطل ولا مجرم؟ لا يا روح قلبي، مهندس مبتدئ متخرج بقاله سنتين ويدوبك قادر يعيش. ما دام بنحب بعض مش مهم. ازاي صحتك النهارده؟ الحمد لله يا راجيه، ولو ان السكر لسه تعبني شويه يا بنتي، تينا من امتى يا سوراي؟ من شوية صغيرة يا ماما، ولو كنت عارف ان حضرتك جاية كنت فت عليكي وجبتك معي. انا ما كنتش في البيت يا حبيبتي، كنت عند خالك منصور. صحيح؟ ازاي؟ بيسلم عليكم. ازاي ولادك عاملين ايه؟ الحمد لله يا ماما كويسين، راحوا مع ابوهم عند جدهم وجدتهم في حلوان. النهاردة اجازة. ان شاء الله يرجعوا بالسلام. مالك يا راجل يا بنتي؟ لا ما فيش يا ماما. ما فيش ازاي؟ لا انت متغيرة شوية. أختك مالها يا سوراي؟ زهقانة من عيشتها يا ماما. ليه بس يا بنتي؟ الواحدة لازم ترضى باسمتها، ولا إيه يا سوراي؟ طبعا يا ماما مظبوط، كلامك مظبوط. البني آدم يتعامل مع الحياة كما تشاء الحياة، وإلا إيه؟ يتعب قوي يا روح قلبي. أنت حصل حاجة بينك وبين الدكتور يا بنتي؟ اتخانقتوا؟ لا لا لا ما حصلش يا ماما، احنا ما بنتخانقش أبدا. الحمد لله، ولو إن كل الأزواج بيختلفوا وبيتخانقوا وبعدين يتصالحوا. أصل احنا ما بنشوفش بعض، ما بنقعدش مع بعض، يعني ما فيش فرصة للخلاف ولا للخناق. راجية، أنت فاكرة نوال كامل؟ طبعا يا ماما، احنا كنا أصحاب قوي. إزاي حضرتك بتشوفيها؟ ايوه شفتها النهارده، اتاريها ساكنه في العماره اللي قصادنا، وقفت معايا شويه قدام البيت وبتسلم عليك كتير قوي. الله يسلمها، واخبارها ايه؟ كويسه قوي، وخلفت عيلين. صحيح؟ ايوه الدكتور انيس عالجها وحملت ولدت. الحمد لله، لسه كنا جايبين سيرته. شفتي بقى الدكتور انيس يا راجيه؟ مش كنت بكلمك عنه قبل ما تيجي ماما؟ لازم نروح له يا راجيه، لازم. روحي له يا بنتي، ربنا يسهل لك زي نوال. اما شوف يا ماما. لا تشوفي ايه، انت لازم تروحي له. خديها يا سوريا وروح. حاضر يا ماما حاضر. يلا قومي البسي يا راجل. لا لا لا مش على طول كده، انتم مستعجلين على ايه؟ قومي مع اختك يا راجل، دي فرصه كويسه ان اختك هنا تروح معاكي. يوم تاني بقى. لا هتروحي النهارده، اسمعي الكلام بقى. حاضر يا ماما حاضر. دكتور محسن، شاكر عبد السلام ما جاش؟ شاكر؟ لا لسه ما جاش يا دكتور. انا قلت له يجي بعد اسبوع، كان المفروض ان اشوفه امبارح او النهارده. يا سلام لو قدرنا نوصل لمصل يحمي الناس من المرض اللعين ده. يا ريت يا فندم. يا محسن انت عارف طبعا اني حقنت شاكر بفيروس الايدز. ايوه يا دكتور انا كنت موجود. العلماء في اوروبا وهنا برضو عملوا تجارب على الشمبانزي. أيوة يا دكتور، وفي زئير العالم الفرنسي دانييل زاجوري قام ببعض التجارب على بعض الأشخاص ومعرفش حقق نتائج إيجابية ولا لا. المرض ده خطير جدا، الفيروس بتاعه بيدمج نفسه مع المادة الوراثية للخلية داخل الجسم. بالشكل ده يصبح من المستحيل القضاء عليه. أيوة. على أي حال المعروف أن المرض ده محصور في دايرة ضيقة في الشواذ، ودول في أي دولة بيعتبروا قلة. الكلام ده اتقال في أول ظهور المرض، لكن للأسف الفيروس زي ما ثبت أخيرا ما بيفرقش بين الإنسان الشاذ جنسيا والإنسان العادي. ده أكيد يا دكتور. أيوة، الدليل أنه في أفريقيا الوسطى 20% من السكان مصابين بالمرض الخبيث ده، عائلات بحالها المرض قضى عليها نهائيا، والإحصائيات بتثبت أن نسبة انتشار المرض في الدولة دي متساوية بين الرجل والمرأة. في حاجة يا سعيد؟ أنا قلت لك مش عايز حد، مش هكشف على عيانين. أيوة يا فندم، بس الأستاذ شاكر جه وعاوز يقابلك. كده؟ طيب دخله أوضة الكشف. أنا أجيت في الميعاد اللي حضرتك حددته يا دكتور. إزيك يا سيد شاكر، حالتك مش أحسن؟ الحمد لله، أنا بدأ ربنا ما يحرمناش منك أبدا ويخليك للعيانين اللي زي. أنا الحمد لله بقيت كويس قوي قوي يا دكتور. صحيح صحيح، أنا شايف إنك بقيت كويس. أيوة يا دكتور أنا اتحسنت قوي وكأني اتولدت من جديد. بطلت تكح؟ الحمد لله أنا ما بكحش خالص، والبركة في سيادتك. طيب أشوفك، نام. إيه ده؟ شيء عجيب. إيه يا دكتور؟ يا قوة الله يا قوة الله. في إيه يا دكتور؟ تعالى تعالى يا محسن شوف بنفسك، اكشف عليه. تصور الضرن الرئوي ما عدلوش أثر. تصور ده ولا المعجزة؟ لا ده صحيح فعلا، المرض راح وصدره بقى نضيف زي البرلنت. شوفوا بالسكرين كمان، صدره نضيف خالص، مفيش أثر للتضرن. يا قوة الله، ده إعجاز، أنا عمري ما شفت حاجة زي دي. قول لي يا سيد شاكر، أنت خدت حاجة غير الدواء اللي أنا وصفته لك؟ لا يا دكتور. أنت متأكد؟ متأكد طبعا. هو في يا دكتور؟ لا ولا حاجة. بس في حاجة تانية يا دكتور عاوز أوريها لحضرتك. بص يا دكتور، شايف حضرتك الفسافيس دي؟ أيوه وهنا كمان يا دكتور، وفي ظهري برضو كمان. إيه ده؟ أيوه ووريني ووريني دراعك ورقبتك. قولي من إمتى جالك الطفح ده؟ يعني من يومين ثلاثة تقريبا. يومين ثلاثة؟ أيوة يا دكتور. الحاجة دي أعمل لها إيه؟ أعمل لها إيه يا دكتور؟ أدهنها مرهم؟ أيوة أدهنها. طيب يا دكتور، حضرتك عايزني في أي حاجة؟ لا طب أستمر على الدواء؟ طبعا شكرا يا دكتور، شكرا أوي. السلام عليكم. الطفح ظهر على الجلد والغدد الليمفاوية تضخمت. عارف ده معناه ايه يا دكتور محسن؟ لا يا دكتور. وتقدرون فتضحك الأقدار. أنا مش فاهم يا دكتور، الطفح اللي ظهر ده والغدد اللي اتضخمت دي أعراض غريبة. هو الميكروب تفاعل معاه؟ الميكروب تفاعل، والأعراض دي هي الأعراض اللي بتظهر أول المريض ما يصاب بالميكروب في المرحلة اللي بيسموها ما قبل الإيدز. يعني أنا دلوقتي بقيت قاتل. دكتور ايه الكلام ده يا دكتور؟ ده كلام مظبوط، انا فعلا بقيت قاتل. شاكر خف من التضرن الرئوي، شاكر اللي كان بيموت وما كانش فيه طبيب في العالم كله يقدر يقول انه هيعيش اكتر من شهر او اتنين. شوفي شفاء كامل من السل، وانا بجلالة قدري بليته بالايدز. ما تقولش كده يا دكتور، هو انت كنت بتنجم؟ انت ازاي كنت تتوقع انه هيشفى وهو في المرحلة الاخيرة من المرض؟ انت بتعمل ابحاث وتجارب عشان تلاقي مصل ينقذ الناس من الوباء ده، والراجل جه لغايه عندك وطلب منك تعمل التجارب معاه، وكتب على نفسه اقرار بالمسؤوليه، ونجحت التجربه وظهر الطفح واصيب السيد شاكر بالايدز. تصور يخف من التضرن الرئوي علشان يصاب بالايدز. إيماني بسلطان العلم نساني وجود الله، القوه اللي فوق كل قوه، قوة الخالق سبحانه وتعالى. صحيح، قوة العلم بتغطي على أي شيء تاني، بتعمل غشاوة تعمي عن حقائق الحياة، ويظهر أنه لابد من المحن والشدائد علشان أمثالي يدركوا الحقيقة العليا اللي فوق كل الحقائق. العلم خلاني أجزم بأن شاكر حيموت، ونساني ربنا بتدبيره وتقديره وقدرته وإرادته. العبرة بالهدف، بالنية، بالقصد. التجارب اللي العلماء بيجروها خير، واجب علمي وإنساني وخلقي أيضا. وإذا كنت بتضحي ببعض الناس فده علشان تضمن الشفاء والعافية للناس كلهم. لا ما تضمنش شيء أبدا. مصير الناس بإيد خالقهم، لا بإيد العلم ولا بإيد أي شيء آخر. التجارب اللي زي دي هي في الحقيقة قتل، جرائم بينكرها الضمير والخلق والدين، ولازم يعاقب عليها القانون. رأفت؟ لا ولا حاجة. لا، في حاجة مضايقاك؟ أبدا. بتسألي ليه؟ باين عليك خاسس وما بتاكلش كفاية. إيه الحكاية؟ أنت بتشتكي من حاجة؟ لا أمال جرى إيه؟ أنا شايف أنك مش طبيعي أبدا اليومين دول. أنا؟ أيوه، ما بتنامش خالص. بالليل بلاقيك سايب قطك وقاعد تتمشى هنا في الصالون، أو بتشتغل في المعمل لغاية الفجر. خير؟ في حاجة شغلاك؟ قلتلك مفيش. مش عاوز تتكلم؟ خلاص انت حر. ازيك ريري؟ اهلا يا شريف، ايه اخبارك؟ كويس، اخبارك انت ايه؟ قولي لي الاول، فؤاد هنا؟ لا، انت عايزه؟ لا عايزه ازاي؟ ازاي ليه يعني؟ مش فاهم. انت ناسي اللي عملوا فيا اخر مره كنت هنا؟ عمل فيك ايه يعني شريف؟ ده كان بيضحك معاك. بيضحك معايا ولا بيهزقني؟ لا لا لا، فؤاد ما يقصدش يهزقك، ده كان بيعكسك، وده شيء مش جديد عليكم، طول عمركم كنتم مع بعض زي القط والفار. طيب سيبينا من فؤاد، ما قلتليش. مش عارفه يظهر مش حاسه بيا خالص. يظهر انك انت اللي مش حاسس ان انا لحد دلوقتي متجوزه وعلى ذمه الدكتور رأفت. طيب ليه ما تطلبيش منه يخلصك؟ ولو طلبت منه وافق يبقى ده كل المنى، يعني هنتجوز على طول؟ ما انت عارف ظروفك ما تسمحلكش بالجواز دلوقتي. لا انا هدبر اموري، بس خلصي نفسك انت الاول. هتعمل ايه يعني؟ مالكيش دعوه، انا هشوف قرشين باي طريقه واوضب الشقه. حكايتي ايه؟ مفيش حاجة. ايه اللي عمل كده في الأوضة؟ الأوضة؟ مالها الأوضة؟ الله، انت مالك؟ مليش. طب بتعمل ايه في الصالون دلوقتي؟ واقف. لا انت مش طبيعي ابدا، ايه حكايتك؟ ها؟ حكايتك ايه؟ الله الله، انت سكران يا رأفت؟ ايه؟ سكران؟ انا سكران؟ ايوه، باين عليك سكران قوي، مش قادر تقف على بعضك يا دكتور. تعال نام نام. تعال تعال. كويس كده. انت بتتطوح. تعال معايا امال. اجي معاك فين؟ سيبيني سيبيني من فضلك. ايه اللي عملته في نفسك ده؟ انت لا بتعرف تشرب ولا تستحمل شرب. تعال تعال معايا، تعال اوصلك للسرير. تعال. لا لا لا، من هنا. يلا يلا. دكتور محسن، ازاي حضرتك؟ انا هروح المعمل وراجع حاجه. استاذن انا بقى. من فضلك خليك شويه دكتور محسن، انا عايزاك. تحت امرك. قول يا دكتور محسن. افندم. الدكتور رأفت ماله؟ ها؟ الدكتور رأفت؟ قصد حضرتك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس، ولا انت مش ملاحظ ان رأفت حالته متغيره ومش زي عوايده؟ ايوه بس مش قوي. لا قوي. ايه السبب بقى؟ ما تعرفش؟ الحقيقة ما اعرفش. ارجوك يا دكتور ما تخبيش علي، انا قلقانة قوي على رأفت. انا مش مخبي على حضرتك حاجة. معقولة ما تعرفش ايه اللي مضايقه؟ لو اعرف كنت قلتلك. مش انتم زملاء مع بعض في الكلية وفي العيادة؟ انا يا فندم تلميذ الدكتور والمساعد بتاعه. ايوه انا فاهمة ده كويس. المهم انت مش عاوز تقولي؟ انا اسف يا فندم. طيب معلش، ارجو اني ما اكونش عطلتك. لا يا هانم ابدا. استأذن انا بقى، ليلتك سعيده. مع السلامه. ضروري عارف السبب، بس خايف من رأفت. خارج دلوقتي. السعيد ممكن يلحقه قبل ما يركب. لا مفيش داعي. خليك شوية دكتور مفضل. حاضر. في حاجة؟ أيوه، اقعد لو سمحت. حاضر. قولي رأفت، ايه اللي تعبك؟ تعبني؟ مفيش. متضايق من ايه؟ ولا حاجة. ما تنكرش يا دكتور، انت مش طبيعي الايام دي. ليه؟ علشان اللي حصل الليلة ياها؟ عشانه، وعشان سلوكك كله الايام دي. سلوكي ماله؟ بقى وحش سلوكي عشان ايه؟ علشان شربت في ليلة؟ ما انا قلتلك ان دكتور سليمان عزمني على فرح. ايوه عارفه، انا اقصد حاجات تانية كتير. انت ما بتنامش وبتتمشى طول الليل في الشقه، انا بصحى اوقات وبشوفك كمان. ما بتاكلش وما بتروحش الكليه ولا العياده كده ولا لا؟ ما تتكلم يا دكتور، هو انا مش مراتك؟ ايوه طبعا. طب قول لي مالك. هقولك، انا ارتكبت جريمه. جريمه؟ جريمه ايه؟ عملت حادثه بالعربيه؟ لا. ضربت واحد؟ عورته؟ لا. موتته؟ لا لا. هم انا عملت ايه؟ فهمني. قتلت. حوي، قتلت مين؟ واحد. مين هو؟ واحد عيان ما تعرفيهوش. دكاترة بتعالج العيانين وانت تقتلهم؟ اللي حصل ازاي ده يحصل؟ اهدي اهدي شوية وانا هفهمك. فهمني. جالي واحد عيان بصدره عنده تضرر رئوي في الدرجة الثالثة، يعني في آخر مراحل المرض، ما كانش بينه وبين الموت إلا أيام، وكل الأطباء اللي شافوه قبلي قالوا له كده. وبعدين؟ بعدين انت عارفة ان بعمل أبحاث وتجارب. أيوة، على الحيوانات والطيور. لما جال المريض ده وشفت ان مفيش أي أمل في شفائه، قمت إيه يا دكتور؟ عملت عليه التجربة. عملت إيه؟ حقنته بميكروب المرض. أي مرض؟ مرض الإيدز. إيدز يا دكتور؟ أيوة، المرض الجديد اللي مفيش شفاء منه. يا قلبك يا جرأتك. والشيء العجيب إني بعد أسبوع فوجئت بشفائه من التدرن من السل الرئوي. تصوري، شوفي، شفاء كامل، صدره أصبح خالي من المرض تماما، شيء ولا في الأحلام. مريض في حالته دي يخف فجأة. صحيح أنا كنت بديله أدوية، آخر أدوية اكتشفت، لكن عمري ما تخيلت إنها هتشفيه. أمال كنت بتديها له ليه؟ عشان تخفف عنه، تريحه شوية من نوبات السعال، لكن تقضي على المرض نهائيا، ده شيء ما خطرش على بالي. شفاءه ضايقك في إيه؟ لأنه خف من التدرن وأصيب بالإيدز. يعني أنا؟ أنت إيه؟ أنا قتلته. أنا فعلا قتلته. دلوقتي أنا بعترف بجريمتي. بعترف لمين؟ ليا أنا؟ تبررها بإيه؟ دي جريمة في غاية الدناءة، جريمة لا يمكن تبررها. سعادة العالم الكبير نصير المرضى والضعفة بيقتل، مين يتصور إنك تنزل للمستوى ده؟ لك حق، لك حق في كل اللي أنت بتقوليه، بس الراجل ده كان ميت. لا، ده كلام كذب. كذب؟ ايوه كذب، والدليل على انه كذب كلامك انت. انت لسه قايل انك فوجئت بانه خف. ايوه، بس دي معجزه. انا عارف اني اجرمت، وللاسف ما عرفتش ده الا دلوقتي بعد ما وقع المحظور. انا كنت مبهور بسلطان العلم، كنت فاكر انه مدام العلم يقول ان المريض حيموت يبقى حيموت ولازم يموت. ونسيت الخالق، نسيت الخالق صاحب العلم كله، نسيت قدرته وحكمته. للأسف ده حصل. كان لازم تعرف يا دكتور انك مهما كنت عالم وبحاسة وبتعمل في خدمة العلم والإنسانية، ما تقدرش تغامر بحياة غيرك ايا كان، ولو كان بيطلع في الروح قدامك. تمام. يا دكتور، في حياة واحدة تقدر تقدمها لخدمة الأبحاث والتجارب اللي بتعملها. الحياة دي حياتك أنت وبس. اسمع يا دكتور، أنا أول ما تجوزنا كنت بحبك، لكن أنت زي ما موت الراجل ده موت الحب في قلبي. عشت معاك وأنا ما بحبكش، لكن بحترمك، ودلوقتي دلوقتي بخاف منك. ليك حق، كل الحق، لكن إذا كنت تحبي كل واحد مننا يروح في طريقه. يعني تطلقني؟ أطلقك. الحمد لله على السلامة يا دكتور. انت من مدة ما جيتش العيادة، ان شاء الله بكرة هتروح الكلية كمان، ضروري يا دكتور لانهم قلبين الدنيا عليك. ايوه عارف، بيكلموني في البيت، لكن انا مش هروح. ليه؟ حاسس بتعب لسه؟ لا، انا اديت نفسي اجازة. اجازة؟ من امتى؟ من يوم ما بطلت اروح. والاجازة مستمرة لسه؟ ايوه يا محسن، ممتدة على طول. على طول؟ ازاي؟ مش فاهم. اسمع يا محسن، انا اشتغلت كتير كتير قوي، كفاية كفاية بقى. كفاية ازاي يا دكتور؟ البلد محتاجة لعلمك وخبرتك، والمرضى بتوعك ما عندهمش ثقة في غيرك، قصدي الجميع ما يقدروش يستغنوا عنك. القهوة يا دكتور. متشكر. لازم تراجع نفسك في القرار ده يا دكتور. لا يا محسن، أنا خلاص استقر رأيي، البلد فيها مئات الأطباء زيي وأحسن مني، يعملوا اللي أنا بعمله أكتر. أيوة يا دكتور، بس ده قرار مفاجئ وحيكون له أثر سيء في جميع الأوساط الطبية وفي الجامعة. خير يا دكتور رأفت، أنا جاي أقول لحضرتك إن التجربة اللي عملتها معايا نجحت. يا سيد شاكر أكمل كلامي يا سيادة الدكتور لو سمحت. قبل كل حاجة أحب أكد لسيادتك إني مش متضايق ولا زعلان، بالعكس يا دكتور بالعكس، أنا سعيد باللي حصل. صحيح ما خطرش ببالي إني حطيب من مرض الصدر وأبقى سليم، ما توقعتش إن ده يحصل أبدا. كنت يا دكتور منتظر الموت في أي لحظة زي الدكاترة ما قالوا لي. ده صحيح يا سيد شاكر، أنت فعلا كنت على حافة الموت، كان قدامك شهر اتنين، فترة محدودة، لكن المعجزة حصلت. وللأسف العلم ما بيعترفش بالمعجزات ولا بيدخلهاش في حسابه. أنا عارف ده كله يا دكتور، وعارف كمان ان حضرتك عايش لخدمة الناس. انا يا دكتور رأفت مؤمن بالله، وعارف ان البني ادم له اجل محدود، لا بينقص يوم ولا بيزيد يوم. موتي بالسل زي موتي بالإيدز، وعلى رأي الشاعر تعددت الاسباب والموت واحد. ايوة دلوقتي يا دكتور حضرتك تحب تشوف نتيجة التجربة؟ أيوة. يعني أدخل أوضة الكشف؟ لا ملوش لزوم، ارفع هدومك شوية. كويس اتدور. طيب يا سيد شاكر. دكتور رأفت ريح بالك من جهتي، انت مالكش اي ذنب في حاجة، انا كنت عايز التجربة. دكتور انا ان شاء الله هسجل عندي كل تطورات المرض وكل اللي بحس بيه يوم بعد يوم طول ما انا عايش، وهبعت لسيادتك الملاحظات دي علشان التجربة يا دكتور تبقى فايدة ان شاء الله. السلام عليكم. Thank you. حالك يا دكتور؟ تعبان، تعبان قوي. ايه تعبك؟ فين الألم؟ للأسف التعب مش عضوي. نفسيتك؟ ايوه، اللي تعبني هنا، هنا في صدري وهنا في راسي. اللي تعبني الدكتور رأفت. الدكتور رأفت بضميره وأفكاره. يا فؤاد يا ابني، هي الساعة بقت كام دلوقتي؟ الساعة يا ستي دلوقتي 6:30. يا اخواتك اتأخروا قوي. لا، هم فين؟ عند الدكتور من بدري يا ابني. ها زمانهم جايين. المواصلات اصلها زحمة قوي اليومين دول. ايوه عارفة يا فؤاد. الحمد لله. سلام عليكم. قولوا لي يا ولاد. عليكم السلام. خير يا رب. ازاي الحال؟ عالي العالي يا ماما. صحيح يا سرية، راجية حامل فعلا؟ فعلا يا حبيبتي يا ماما، فعلا بركلها. حبيبتي يا بنتي، ألف مبروك يا راجية. ألف مبروك يا بنتي، ربنا يتمم لك بخير يا رب. ميرسي يا ماما. المهم بقى يا ماما، راجية تاخد بالها من نفسها وما تجهدش روحها زي الدكتور ما قالها. هو الدكتور مش قالها تعمل ايه؟ طبعا يا حبيبتي طبعا، مديها أدوية ومفهمها تعمل ايه علشان تحافظ على الجنين النونو اللي في بطنها. معقول؟ ألف ألف مبروك يا راجية. الله يبارك فيك يا فؤاد. يا اختي. الله، ما الملك مبوزها ومكشرة قوي كده ليه؟ يعني ما انت عارف بقى. عارف ايه؟ حكاية الدكتور رأفت. ما تقولي له انك حامل. لا لا، ما اقدرش. ليه؟ ما تقدرش يعني ايه؟ لازم تقولي له يا راجل. مش معقول تخبي على جوزك موضوع زي ده يا بنتي. هو في ايه ولا في ايه بس؟ مين عارف يا جماعة، ما يمكن الخبر ده يسري عنه ويفرحه، ينسيه همومه شوية. انا رأيي انك تقولي له يا راجل. حالته صعب قوي، قافل على نفسه ومش عاوز يكلم حد. معلش، حاولي حاولي تبلغيه. حاولي يا بنتي وربنا قادر يهون عليه. انا مش عارفة اعمل ايه، مش قادرة اشوفه بالحالة دي وما عملش حاجة. العمل عمل ربنا يا راجع يا بنتي. والمريض اللي الدكتور عمل عليه التجربة مات؟ لا. حد يعرف ان الدكتور اجرى التجربة دي ليه؟ لا لا، انتوا والدكتور محسن وبس. طب حد بلغ النقابة او النيابة لا سمح الله؟ لا. وبرغم ده الدكتور رأفت بيقاسي؟ ايوه، لا بياكل ولا بينام ولا بيروح الكلية ولا العيادة. الدكتور ده راجل ملوش مثيل. نادر جدا، نادر جدا انك انت تلاقي واحد زيه في الايام دي وفي المجتمع ده. راجل فعلا عنده ضمير، ضميره حي، ضمير صاحي، بيأدي مهمته بشرف وبأمانة. انما مع الأسف الراجل ده موجود في مجتمع أغلب أفراده وخصوصا الناس القادرين المهيمنين عملوا عمليات بطر لضمائرهم، واللي ما عملش عملية خدر ضميره، ودول ودول عايشين مبسوطين حمدين شاكرين، ولا في شيء بينغص عليهم عيشتهم. أنا معاك يا فؤاد، كل اللي قلته ده صح. دكتور رأفت راجل ما فيش زيه في البلد دي أبدا، ما فيش زيه عشر، لا في علمه ولا في خبرته. عمل تجربة على راجل مريض وميؤوس من شفائه، تجربة هتفيد البشرية كلها، هتفيد الناس اللي في بلدنا والناس اللي في البلاد التانية، والتجربة نجحت. لكن الدكتور العظيم ضميره بيعذبه، بينكد عليه عيشته، لأنه خايف للمريض يموت، ومئات الألوف بيموتوا كل يوم بالأوبئة، وفي اللي بيموت في الحروب، وأكتر من دول ودول الناس اللي بتموت من الجوع. عارفة عارف يا سرية. أيوة أنا دلوقتي بس ابتديت أحس إني بحب رأفت. يا حبيبتي صحيح؟ أيوة سرية مش عارفة، يمكن المحنة اللي بيمر بيها أثرت فيا، ولا يمكن لما عرفت إني حامل وفي بطني جنين منه، مش عارفة. المهم ده شيء جميل، وأجمل منه بقى إن شريف ما عدلوش وجود في حياتك. تعرف يا راجية أنا كنت خايفة عليكي منه، وكنت بدعي ربنا إن الدكتور ما يلاحظش حاجة، وإنك بقى تتنبهي لوضعك ولظروفك وما تدلوش وش. الحمد لله الحمد لله، أنا خلاص خلصت منه نهائيا. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يروق بالك ويفوت الأيام دي على خير يا رب، ويبعد عنك وعن رأفت كل سوء، وإن شاء الله بقى تجيب لنا مولود أمور كده يسعدك ويسعد أبوه. مش يا سرية، بقولك إيه راجية، ما تقولي لجوزك بقى على حكاية الحمل دي. لا ظروفه ما تستحملش الأيام دي. بس يا حبيبتي المفروض إنك ما تخبيش عليه موضوع زي ده. أيوة ما أنا هقوله طبعا، بس بعدين شوي. طيب يا حبيبتي زي ما تحبي، بقول أقوم أروح أنا بقى. ليه؟ ما احنا قاعدين مع بعض. الولاد زمانهم رجعوا، وكمان أشوف حال البيت أحسن، الراجل جاي الليلة من اسكندرية. باي باي بقى روح قلبي، وإن شاء الله أشوفك قريب. مع السلامة. مع ألف سلامة يا حبيبتي. سيادتك سبق انك شرفتني بثقتك ومحبتك ليا. ده صحيح يا محسن، انا بعتبرك صديق ليا مش تلميذي وبس. مدام سيادتك بتقول كده يبقى تسمح لي اراجع سيادتك، القرار ده قرار ظالم. ظالم؟ ظالم لمين؟ ظالم ليك ولتلامذتك وإخوانك والعيانين اللي بتداويهم. سيبك بقى من اللف والدوران ده، قولي انت رايح الجامعة بكرة؟ لا مش رايح، عشان ما عنديش ما استدعي، ما فيش محاضرات. لكن أنا عندي مهمة عايزك تأديها. مهمة إيه؟ تقدم الاستقالة لمدير الجامعة. تسمح لي بسؤال يا دكتور؟ اتفضل يا فؤاد. حضرتك مسافر بلد عربي أو أوروبا؟ لا أكيد طبعا أنا مش مسافر. أمال إيه؟ ناوي تبطل شغل خالص؟ أيوه. عرفتوا اللي حصل؟ خير يا فؤاد؟ الدكتور رفض. ماله؟ قدم استقالته من الجامعة وقرر قفل العيادة. ايه؟ معقول الكلام ده؟ اللي انت بتقوله ده انا كنت عارفاه، حاولت معاه بكل طريقة مرضيش يرجع عن قراره. لكن ايه الاسباب يا راجل؟ الله، ما سألتيوش ايه السبب؟ ما تكلمش. عارف انك حامل؟ لا. كان لازم تقوليله. ما انا هقوله. قوليله، لازم تديله خبر. مين عارف، يمكن لما يعرف انه هيبقى اب يغير فكره. انا قلت الكلام ده قبل ما تيجي. طيب خلاص انا هروح اقوله. انا اهو. اهلا اهلا سرية هاني، اهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتور. كنت عاوزاني فيه يا راجية؟ كانت عايزة تقول لك انها حامل يا دكتور. ايه؟ ايه؟ بتقول ايه؟ بقول ان انا حامل. مش معقول. ده اللي حصل. امتى؟ من امتى الحمل ده؟ الشهر ده. وازاي ده حصل؟ ازاي؟ لا زي كل الستات ما بتحمل. مش ممكن. مش ممكن؟ هو اللي مش ممكن يا دكتور؟ ومالك بزعق كده ليه؟ ايه الحكاية؟ مالك؟ مالي؟ مالي يعني ايه؟ يعني مالك؟ المفروض تبقى فرحان، وبدل ما تزعق لمراتك تبوسها وتراعيها. عاوز انا افرح. ده شيء طبيعي يا دكتور. شيء طبيعي؟ طبعا شيء طبيعي. انتوا بقالكم كام سنه متجوزين ومخلفتوش؟ يبقى لما مراتك تقول انها حامل شيء طبيعي انك تبقى فرحان. ازاي؟ اشمعنى الحمل ما يحصلش الا الايام دي؟ ده سؤال برضو يا دكتور. كل شيء بامر ربنا يا دكتور. طب ليه ما قلتليش من يوم ما عرفتي؟ ليه؟ انا عرفت قريب، الدكتور انيس اكد لي الخبر الاسبوع ده. كان لازم تقولي لي اول ما الدكتور اكد لك الحمل. هقول لك فين وازاي. في اي وقت، في اي مكان. انت على طول مشغول، واديني قلت لك اهو. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ وتفرق ايه يا دكتور؟ تفرق ايه اذا كانت قالت لك قبل كده؟ تفرق كتير كتير كتير كتير قوي. اذا كان على الاستقاله يا سيدي تقدر تسحبها. ايوه، الاستقاله مع الدكتور محسن ولسه ما قدمهاش، والعياده التمرجي موجود فيها، يعني ممكن تفتحها في اي وقت انت عاوزه. شكل ده المساله ملحوقه والحمد لله. اذا كنت تسمح لي بنصيحه من اخ اصغر منك وبدون حساسيه، حاول تروح عن نفسك شويه يا دكتور، ما تشغلش بالك ولا فكرك باي حاجه. فؤاد معاه حق يا دكتور، وانا شايفه انك فعلا محتاج لتغيير. طب انا بقول لها ايه رايك يعني لو تاخد راجيه وتسافروا يومين اسكندريه، تغيروا هوا، تفرجوا عن نفسكم شويه. انا بقول يا دكتور اتعشم انك ما تكونش متضايق من كلامي، ولا تعتبر كلامي ده تطفل. احنا بنعتبر نفسنا اهل ومفيش اي فرق بيننا. ايوه فعلا، احنا فعلا اهل. انتوا اخوات راجيه، وانا طول المده اللي عاشرتكم فيها ما حسيتش ابدا اني غريب عنكم. واحنا كمان معتبرينك اخ اكبر لينا كلنا، وعلشان كده عاوز اقول لك انسى موضوع التجربه ده، انسى شاكر. احنا كلنا متاكدين انك طول عمرك بتعمل خير، ولما عملت التجربه دي كان هدفك خير برضو. ايوه فعلا فعلا فعلا، ده كان هدفي. الهدف كان خير، لكن التصرف كان خطأ من اوله. كان جريمه يعاقب عليها القانون. ايوه جريمه تحرمها تقاليد المهنه نفسها، وعلشان كده ذكراها ما بتفارقش ولا هتفارق خيالي ابدا. وبمناسبة موضوع التجربة دي، أنا عايز أقول لكم. هي يا دكتور مالك؟ أنا الأسبوع ده من يومين اتنين بس قتلت شخص تاني. أنت بتقول إيه؟ لا يمكن. لا أمكن. أمكن فعلا حصل، قتلت شخص تاني، والمرة دي بقى راجل قوي صحيح البنية، جسمه خالي من أي أمراض، حالته الصحية جيدة جدا وتسمح له بأنه يعيش 50 سنة كمان. رأفت، أنت بتتكلم جد ولا بتخضرها بس؟ أنت عارفاني يا راجية، عارفاني، عارفة أن كلامي كله جد. لا يعني أنت فعلا قتلت واحد تاني؟ أيوة، قتلت واحد تاني، لقحت واحد بميكروب مرض الإيدز. بس المرة دي بقى أنا اخترت راجل سليم جسمه خالي من الأمراض، علشان أضمن إن التجربة تكون أصح، تكون أصدق. تجربة إيه ومصيبة إيه؟ مش ممكن، ده حرام حرام حرام. مش ممكن يظهر ان الدكتور استحلى عملية القتل دي. الراجل اللي عملت له التجربة المرة دي راجل حر في حياته، يموت يعيش هو حر. الراجل ده اختار الموت حبا في العلم، من اجل خدمة الانسانية. الراجل ده شخص عادي؟ عادي، شخص عادي جدا، بس بيحب العلم وبيحب الناس. راجل بيحب العلم وبيحب الناس. ايوه يا راجيه. انت الراجل ده؟ انت دكتور رأفت؟ مش معقول، مش ممكن. هو انت يا دكتور الشخص السليم الخالي من الامراض؟ ليه بس كده؟ ليه بس كده؟ ناس كتير عاوزاك. حرام حرام. بس بس بس كفاية كفاية بقى كفاية. دي مش عملية تجربة، دي عملية استشهاد يا دكتور. أعمل إيه دلوقتي؟ قولولي بس أعمل إيه دلوقتي؟ والجنين اللي في بطني ده أعمل فيه إيه؟ أعمل فيه إيه يا رب؟ أنا كان لازم أعرف، كان لازم أعرف إنك حامل. لازم لازم، أنا ما كانش ممكن أقدر أنجم. وكان لازم هاي التجربة دي يا دكتور، كان كفاية التجربة الأولانية. أيوة كفاية كفاية قوي قوي. لا لا يا راجل، التجربة دي هتخلصك مني. انت بتقول ايه؟ تخلصني منك؟ مين قالك ان انا عاوز اخلص؟ انا عاوزاك، محتاجها لك. ازاي انت بتكرهيني؟ ابدا ابدا، انا بحبك بحبك يا رأفت، حقيقي بحبك صدقني. مش ممكن، مش معقول. انت قلتي، انا كنت متأكد انت بتكرهيني. لا ده كان زمان زمان زمان. خلاص خلاص يا راجية، على اي حال الكلام ده خلاص ما بقاش منه فايدة. يعني يعني يا رافت، يعني يعني خلاص خلاص خلاص خلاص. ايوه يا راجي، خلاص خلاص. كلها كم شهر وكل شيء ينتهي. مش ممكن مش ممكن، حرام عليك. كان لازم ايه ده كله؟ بس كان لازم، كان لازم ده يحصل. ليه بس؟ ليه بس يا دكتور؟ للقصاص، كان لابد من القصاص. أنا قتلت شاكر وكان لازم أدفع الدية، وكمان أنا كنت خلاص تأكدت إن حياتي ما تهمش حد. ما كنتش أعرف إنك إنك بتحبيني يا راجية. كانش ممكن أتخيل إنك لسه بتحبيني، ولكن عندي فكرة إنك حامل. يا خسارة يا خسارة يا راجية، يا خسارة ما قلتليش إلا بعد ما نفذ السهم، بعد ما وقع المحظور. عشنا مع دكتور رأفت بين الحياة والموت. بين الحياة والموت تمثيلية كتبها للإذاعة عبد العزيز جبر. الهندسة الإذاعية هشام عبد السلام. بين الحياة والموت تمثيلية أخرجها للإذاعة كمال سرحان.